الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعملوا بطاعته، فقد دخل وقت الجد والتشمير للعمل الصالح، ألا وهو العشر الأخير من رمضان. هذه العشر خصت من بين سائر الشهر بخصائص عظيمة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها، كما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. ومن ذلك أنه كان يحيي الليل فيها، وكان إحياؤه لليالي العشر شاملاً أنواع العبادة من صلاة وقراءة قرآن وذكر ودعاء وصدقة واعتكاف. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، أي اعتزل نساءه وأحيا ليله وأيقظ أهله، وكان يوقظ أهله في هذه الليالي للصلاة والذكر حرصاً على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة، لا كما يفعله الناس اليوم من السهر على الأفلام والأغاني، أو بالسهر في المقاهي على شرب الدخان ولعب الورق والدمين، فيحرموا أنفسهم خير هذه الليالي، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ومن الملاحظ أن كثيراً من الناس كلما اقترب الشهر على الانتهاء يزداد تقصيرهم وتفريطهم، مخالفين بذلك سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وما علم هؤلاء أن فضل الشهر في آخره، وما علم هؤلاء أن فضل الشهر في آخره. فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله، فما هي إلا ليال معدودة ربما تكون آخر أيام وليالي أحدنا. لعل الإنسان منا أن يدرك فيها نفحة من نفحات المولى جل وعلا، فتكون سعادته في الدنيا والآخرة. وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن نرى كثيراً من المسلمين يمضون هذه الأوقات يسهرون معظم الليل في اللهو والباطل، فإذا جاء وقت الجد ناموا وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم هذا. وهذا من تلاعب الشيطان بهم ومكره بهم وصدهم عن سبيل الله وإغوائه لهم. فانتبهوا يا مسلمون لهذا الأمر. أيها الناس، إن الغرض من إحياء ليالي العشر الأخير من رمضان هو تحري ليلة القدر ورجاء موافقتها ونحن في طاعة الله عز وجل حتى تغفر ذنوبنا. فقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن حرم خير هذه الليلة فهو الشقي المحروم، إي وربي كيف لا. وقد عرف هذه الفضائل ثم ضيعها ولم يجتهد فيها ولم يتحراها. وقد ذكر الله في فضلها قوله: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن قيامها خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر عملها وصيامها وقيامها. وألف شهر تعدل 83 سنة وثلاثة أشهر. وقد أنزل الله أفضل كتب القرآن في هذه الليلة، قال جل وعز: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال أيضا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ويكثر في هذه الليلة تنزل الملائكة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يصنع تعظيما له. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. والروح هو جبريل عليه السلام، خصه بالذكر لشرفه. ووصف الله هذه الليلة بأنها سلام فقال: سلام هي حتى مطلع الفجر، أي هي سالمة لا يستطيع أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى، كما قال المفسر مجاهد رحمه الله. وقيل يكثر فيها السلامة من العقاب والعذاب لكثرة ما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل. في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الملائكة الكتبة أمر السماء وما يكون فيها من الآجال والأرزاق. كل أمر محكم لا يبدل ولا يغير، وكل ذلك مما سبق علم الله تعالى به وكتابته له وكتابته له. ولكن يظهر لملائكته ما سيكون فيها ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم. وقد أخفى ربنا عز وجل علم هذه الليلة على العباد رحمة بهم حتى يكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء، فيزدادون قربة من الله وثوابا. وأخفاها سبحانه ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريصا عليها من الكسلان المتهاون بها. فإن من حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه التعب في سبيل الوصول إليه والظفر به، وكما قيل عذابه فيك عذب وبعده منك قرب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. أيها الناس، وليلة القدر يفتح فيها الباب، ويقرب فيها الأحباب، ويسمع فيها الخطاب، ويرد الجواب، ويكتب للعاملين فيها، ويكتب للعاملين فيها عظيم الأجر والثواب. فاجتهدوا رحمكم الله في طلبها، فهذا أوان طلبها. واحذروا من الغفلة، ففي الغفلة العطب. ويستحب في ليلة القدر مع الصلاة والذكر وقراءة القرآن الإكثار من الدعاء، فقد جاء عن عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. متفق عليه. فالعفو من أسماء الله تعالى، وهو المتجاوز عن سيئات عباده، الماحي لآثارها عنهم، وهو سبحانه يحب العفو ويحب أن يعفو عن عباده. قال يحيى بن معاذ: لو لم يكن العفو أحب الأشياء إلى الله لم يبتلي بالذنب أكرم الناس عليه. يشير إلى أنه ابتلى كثيرا من أوليائه بشيء من هذه الذنوب ليعاملهم بعفوه، فإنه سبحانه يحب العفو. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وكان بعض المتقدمين يقول: جرمي عظيم، أي ذنبي عظيم، جرمي عظيم وعفوك كبير، فاجمع بين جرمي وعفوك يا كريم. وقال آخر: يا كبير الذنب، عفو الله من ذنبك أكبر، أكبر الأوزار في جنب عفو الله يصغر. أيها المسلمون، لو قام المذنبون في وقت الأسحار على أقدام الانكسار وأكثروا من الابتهال والتضرع والدعاء، لكان الجواب من الله الغفور الرحيم: أشهدكم أني قد غفرت لكم. والمحبون تطول عليهم الليالي فيعدونها عدا لانتظار ليالي العشر في كل عام، حتى يعملوا فيها بما يرضي الرحمن. فيا ليلة القدر للعابدين اشهدي، يا أقدام القانتين اركعي لربك واسجدي، يا ألسنة السائلين جدي في المسألة واجتهدي. فيا من ضاع عمره في لا شيء، استدرك ما فاتك في ليلة القدر فإنها تحسب في العمر. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب الجزيل والأجر. اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات، الفارين من المنكرات، الآمنين في الغرفات مع الذين أنعمت عليهم ووقيتهم السيئات، إنك ولي ذلك وأهل بالإجابات. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الذين اتقوا وأحسنوا في هذا الشهر فصاموا عن الطعام والحرام، وقاموا بالليل، والناس منهم المكبون على الشهوات كالأنعام، وهؤلاء الصالحون أطعموا الطعام وألانوا الكلام، قد فازوا بالرحمة والإحسان من الله ذي الجلال والإكرام. قال سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. لقد أعد الله لهم عظيم الأجر، أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جزاء على إحسان العبادة. قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى. فاللهم ارزقني وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. أما نحن فقد أثقلتنا الأوزار، وارتكبنا الذنوب الكبار التي توجب النار، وكبلتنا خطايانا عن الطاعات، ودفعتنا إلى الزلات، وجلبت علينا الويلات، فماذا نصنع حتى نتدارك ما فات؟ ورمضان قد تهيأ للرحيل، فلم يبق منه إلا ليال معدودات. علينا يا عباد الله أن نعترف بذنوبنا، وأن نتوب إلى ربنا، ونتوجه إليه بالدعاء بالمغفرة. فاغفر لنا يا ربنا، ألم تقل يا ربنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألم تقل يا ربنا: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. يا رب، عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، رب اعف وعافه فلأنت أولى من عفا. وأما من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود، وهو عازم بعد الشهر إلى المعاصي أن يعود، فباب القبول عنه مسدود، كيف لا وقد قابل نداء الله: يا عبادي، بالإعراض والصدود. فكم بين من حظه في رمضان القبول والغفران، ومن حظه فيه الخيبة والخسران. أيها المسلمون، إن الاستغفار هو ختام الأعمال كلها، فبالاستغفار يختم في الصلاة، كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثا. ويختم بالاستغفار في الحج، قال جل وعز: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويختم بالاستغفار قيام الليل، يمدح الله عباده المتقين ويصفهم فيقول: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين، والقانتين والمنفقين، والمستغفرين بالأسحار. وقال تعالى أيضا في وصفهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن: الحسن رحمه الله قاموا الليل إلى وقت السحر ثم جلسوا يستغفرون، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي من الليل ثم يقول: يا نافع هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح. ويختم بالاستغفار كذلك في المجالس، فإن كانت ذكرى كان كالطابع لها، وإن كانت لغوى كان كفارة لها. وكذلك عباد الله، ينبغي أن يختم صيام رمضان بالاستغفار. واعلموا عباد الله أن الجمع بين شهادة التوحيد لا إله إلا الله والاستغفار من أعظم أسباب المغفرة والنجاة من النار وكشف الكروبات وقضاء الحاجات. ولهذا جمع الله تعالى بينهما في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأكثر يا عبد الله من طاعة الله، لا سيما من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأكثر من الاستغفار وغير ذلك من الأذكار والأعمال الصالحة قبل فوات هذه الفرصة العظيمة، فإنه إن لم يغفر لك في هذا الشهر فمتى يغفر لك؟ قال قتادة رحمه الله: كان يقال من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له فيما سواه. اللهم اغفر لنا أجمعين في هذا الشهر العظيم، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم تقبل منا رمضان صيامه وقيامه وصالح الأعمال فيه، إنك أعظم مسؤول وأرجى مأمول. والحمد لله رب العالمين.